جلسات إيمانية ومضات قرآنية، جلسات إيمانية ومضات قرآنية، جلسات إيمانية ومضات قرآنية، جلسات إيمانية ومضات قرآنية. وقد سبق أن شرحنا مجموعة من قصار المفصل، واليوم في هذه الليلة، ليلة الأحد الموافق 25 من شهر ربيع الثاني 1425 للهجرة، نستكمل هذه الدروس في جامع الراجحي ضمن الدورة العلمية المكثفة التي ينظمها مكتب الدعوة مشكوراً ببريدة. وعندنا سورة الضحى التي هي آخر سورة ضمن قصار المفصل، فإذا أنجزنا هذه السورة فقد أنجزنا ما اتفقنا عليه وهو قصار المفصل، وسنستمر إن شاء الله في تفسير جزء عما. سورة والضحى اسمها الضحى أو والضحى، وهكذا جاء في صحيح البخاري، سنن الترمذي وجميع كتب السنة وسائر كتب التفسير، ولم يذكر عن الصحابة ولا عن غيرهم اختلاف في التسمية. وآياتها 11 آية، وهي أيضا تقريبا السورة 11 في ترتيب النزول، يعني نزل قبلها من القرآن 10 سور وهي 11، وبناء عليه نقول إنها مكية بإجماع المفسرين كما ذكره القرطبي وابن الجوزي وابن عطية والقاسمي والطاهر بن عاشور وغيرهم، فقد اتفقوا على أنها من السور المكية بل ومن السور المتقدمة في النزول. ولنزولها سبب ذكر في البخاري ومسلم وكتب التفسير أيضا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أصابه مرض فترك القيام ليلتين أو ثلاثا، فقال له بعض المشركين ما نرى ربك إلا قد قلاك أو جفاك، فحزن لذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى قوله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وهذا فيه معنى عظيم بودي أن ألتقطه قبل أن أنساه، وهو أن هذه السورة العظيمة فيها ثناء عاطر على النبي صلى الله عليه وسلم ووعد جزل وفخم له في الدنيا والآخرة. أذن الله أن يكون السبب في ذلك هو أذية من؟ المشركين، لما قالوا له أن يكون ربك قد جفاك أو قلاك، فهذا فيه ملحظ مهم جدا، وهو أن الله تعالى قد يستخرج للعبد المؤمن الخير والفضل في الدنيا والآخرة بسبب من؟ بسبب أعدائه وخصومه، ويأذن له من الثناء الحسن والسمعة الطيبة ورفعة المنزلة وثقل الميزان في الدار الآخرة بما لا يجدر به إلا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بسبب عدوك الذي يريد أن يضرك فينفعك. فهذا سبب النزول، ومن الواضح أن سبب النزول يبين أن سورة والضحى نزلت بعد شيء من الفترة في الوحي أيضا، وهذا قال به كثير من المفسرين وأهل السير. والذي يظهر لي والله أعلم، وهذا سبقا ذكرناه في أكثر من موضع، أن الوحي فتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، فبعدما نزلت سورة اقرأ حصل فتور في الوحي، ثم أنزل الله سبحانه وتعالى سورة، وكان ذلك الفتور طال بعض الشيء، ثم نزل طبعا اقرأ ومعها سورة أو سورتان، ثم نزلت يا أيها المدثر، ثم نزل سور عديدة قد تكون 8 سور، ثم حصل فترة قليلة أيام معدودة، فحزن لذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أيضا ورد أنه يخرج وأنه كان رأى جبريل وقرأ عليه شيء من القرآن، فيحتمل أن يكون نزول السورة بعد هذه الفترة الثانية، وأن يكون جبريل ألقاها للنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بعدما رآه، وهذا أيضا فيه ملمح جميل جدا، أنه نزل أول الوحي ثم سكن وهدأ، ثم نزل دفعة ثانية ثم سكن، ثم نزلت سورة والضحى وانطلق الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأن، ولذلك نحن نقول أول ما نزل من القرآن ما هو؟ اقرأ، ثم حصلت فترة، أول سورة نزلت بعد الفترة هي المدثر، ولذلك قال بعضهم إنها أول ما نزل من القرآن، ثم حصلت فترة، ثم نزلت سورة والضحى، إذن سورة والضحى هي أول الدفعة الثالثة من بدء الوحي، وعادة بعد الثلاث يعني يتم الترويض، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما تهيأ لاستقبال سورة والضحى قد تريضت وتروضت نفسه واستعدت لاستقبال الوحي والقيام به، فكان بداية ذلك أن يفرش ويمهد ربنا سبحانه وتعالى بهذه البشارات العظيمة في هذه السورة، وأن يقسم الله سبحانه وتعالى بالضحى والليل إذا سجى، وعادة القسم لا يكون إلا على أمور عظيمة وجليلة، فيقسم ربنا سبحانه بالضحى وهو أول النهار، وقد يكون ذلك قسما بالنهار كله أو قسما بجزء منه، وهو الذي نختاره أن القسم بجزء من النهار وهو وقت الضحى. وقت الضحى وقت هدوء وسكون الرياح وبداية حرارة الشمس، لكنه ليس وقت القيلولة وأن تحتمي الشمس وتسخن، فيقسم الله سبحانه وتعالى ببداية النهار وما فيها من الحياة والإشراق والتوجه نحو المزيد من العمل والنشاط، وهذا معروف، كما يقسم بالليل إذا سجى، وهذا قسم بالليل كله ولكنه تحديد لحالة معينة وهي إذا سجى. ما معنى سجى؟ من معاني سجى غطى، والليل عبارة عن لباس يغطي الكون، جعلنا الليل لباسا، ويقول فلان رجل مسجى، انظر إلى هذا الرجل المسجى، معنى إيش؟ مغطى. إذن إذا سجى من معانيها إذا عم الكون وأظلم وغطى عليه، لكن من معاني سجى أيضا إذا هدأ، تقول البحر الساج الساجي، يعني الهادي الذي هدأت عواصفه وأمواجه، فمن معاني الليل إذا سجى يعني إذا هدأ. ما معنى هدأ الليل؟ قد يكون آخر الليل يسمى وقت هدأة الليل، هدأت الرياح وهدأت أيضا الرجل، ولذلك إذا قال لك إنسان يعني شخص مهم يريد أن يأتيك بدون أن يعلم الجيران، يقول متى آتيك؟ تقول ائتني هدأة الليل، يعني إذا سكن الناس ونام كل أحد ولم يعد في الشارع مارة ولا ذاهب ولا آيب. إذا من معاني سجى هدأ، ومن معاني هدوئه قلة الناس، وهذا قد يكون فيه إشارة إلى الوقت الذي كان يتعبد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا أنه ترك قيام الليل ليلة أو ليلتين بسبب جرح أصابه وكان يقول: هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. ومن معاني سجى يعني طال، فيكون قسما بالليل وطوله، وطوله قد يكون مكان تلذذ العباد الذين يفرحون بالليل كلما طال ويناجون ربهم ذا الجلال سبحانه ويتلذذون بقراءة وحيه. وقد يكون من معاني سجى إذا طال الليل أطول ما يكون على من؟ أطول ما يكون على المحبين، وأطول ما يكون على الحزين، وأطول ما يكون على الخائف، لأنه ما يدري عن ماذا ينفاج وينجلي. وذلك تجد شعراء كثيرا ما يقول: تطاول هذا الليل، طال ليلي. كثير جدا تجد في الشعر هذا، يعني من المعاني المطروقة جدا عندهم. فالحزين ليله طويل، والمصاب أيضا: وليل أخي المصيبة فيه طوله. فهنا إذا سجى يعني إذا طال، وهذا قد يكون إشارة إلى جانب من معاناة النبي صلى الله عليه وسلم بانتظار الوحي وانقطاعه عنه، ومعاناته أيضا من الصعوبات التي كانت تعترضها دعوته. إذن هذا القسم له ارتباط شديد بالمناسبة وسبب النزول، كما إن له ارتباطا شديدا وهذا سبق ذكرناه لكم أكثر من مرة في السور السابقة، أن القسم له ارتباط بالمقسم عليه. فهنا الله سبحانه وتعالى يقسم بالضحى ويقسم بالليل إذا سجى على معنى معين. فهذا فيه إشارة إلى الجمع بين معنيين مهمين: المعنى الأول العمل والنشاط والاستمرار. فالضحى أول النهار الذي هو بداية النشاط، وبورك لأمتي في بكورها. والليل إذا سجى أيضا وقت العمل ووقت العبادة ووقت العلم والسمر والسهر على ما هو خير وعلى ما هو مصلحة وإنجاز. فهو يكرس المعنى الأول، معنى الإقبال على الجد وعلى العمل. وفي أيضا المعنى الثاني، وهو معنى الهدوء والاستقرار والطمأنينة، لأن بعض الناس قد يغلبه الجد فيتحول الجد عنده إلى أزمة في نفسه، حتى تجد هذا الإنسان لا يبتسم ولا يضحك ولا يمزح ولا يهنى بعيش. لا، غلط. وبعض الناس على النقيض، قد تحول حياته كلها إلى عبث ولعب، فنهاره وضحاه وقت للسعي والنشاط لكن في غير خير، وليلها أيضا وقت للسهر ولكن في غير طاعة. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سمر أو لا سهر إلا لمصلي أو مسافر أو ذاكر. وفي بعضها أنه يعني عد من السهر المحمود مداعبة الرجل أهله وملاعبته أهله، فهذا من المحمود أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسهر مع أهله بعد صلاة العشاء. فيقسم الله سبحانه وتعالى بالضحى وبالليل إذا سجى. الضحى والليل إذا سجى كلاهما فرع عن الزمن أو عن الوقت، لكن الله تعالى أراد هذا التفريع والتقسيم والإشارة إلى الضحى وإلى الليل، ومن معاني ذلك الإشارة إلى التنوع في خلق الله سبحانه وتعالى، وهو تنوع عظيم، وإلى التنوع في قدره سبحانه من قوة وضعف وعز وذل وغنى وفقر، كل يوم هو في شأن. فكأن من المعاني أنه لا يدوم حال على دوام الحال من المحال، ولا يدوم إنسان على حال، وأن ما يعانيه الإنسان وما يواجهه يتغير كما يتغير النهار والليل، وأن الله سبحانه وتعالى كما امتن على البشرية مثلا بالليل وما فيه من الهدوء والسكون، حتى النباتات والأشجار تنام في الليل تطمئن، كذلك امتن عليهم بالنهار وما فيه من الإشراق وعملية التمثيل الضوئي كما يسمونها، ورؤية الأشياء وانتعاش الإنسان. كذلك الناس في الجاهلية كانوا في ظلام وجهل يشبه الليل المظلم من جانب عدم الرؤية، فامتن الله عليهم بالوحي الذي هو نور وإشراق وبصيرة. وهذا المعنى الأخير أشار إليه ابن القيم رحمه الله تعالى في السورة. أقسم الله تعالى بهذه المعاني. ولو ذهبت وحقيقة هنا تأمل السورة وأقرأ كلام المفسرين حولها شعرت بأن يعني وقوف عند آية واحدة ممكن تمتد بالإنسان إلى ما لا نهاية سبحان الله من توليد وتشقيق المعاني والعبر. وهذه من معجزات القرآن، أنه كلما تأمل وتدبر وجد الإنسان أنه وراء هذا المعنى معنى آخر، والمعنى الواحد يمكن أن يستمر الإنسان فيه وإلى مدى بعيد. فهذا الآن هو المقسم به، والضحى والليل إذا سجى، وهو كما قلت معنيان يرجعان إلى معنى واحد وهو الزمن أو الوقت. ثم قال ما ودعك ربك وما قلى، هذا هو المقسم عليه، هذه الحقيقة التي أراد الله سبحانه وتعالى بشارة النبي صلى الله عليه وسلم بها. قال عنك المشركون إن ربك قد ودعك وتركك وقلاك. والقلى ما هو؟ البغض، هذا الفرق بين ودع وقلى. قلى فلان يعني أبغضه، ودعه يعني تركه، لكن قلاه يعني أبغضه. والله ما فارقتها عن قلا لها، يعني عن بغض لها. فقد يفارق الإنسان المكان ليس عن بغض ولكن عن ظروف. فهنا الله سبحانه وتعالى يقول ما ودعك، ما في قراءة ما ودعك بالتخفيف، والمعنى واحد يعني ما تركك ولا هجرك. والوحي الذي وقف قليلا فإنه سوف يعود، وها هو قد عاد فعلا ونزلت عليك هذه السورة ببشاراتها. فربك ما ودعك كما زعم المشركون، ولا قلاك، هنا ما قال ولا قلاك وإنما قال وما قلا. وهذا أول الرعاية لفواصل السورة، لأن كلها عبارة عن ألف مقصورة. وفيه أيضا معنى آخر، وهو أنه ما دام المسألة مسألة نفي البغض ونفي القلى، فقد يكون أنه يعني من محبة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه حتى ضميرك يا رسول الله لا يجتمع مع لفظ القلى وهو البغض، فضلا عن أن يكون لك بغض عند ربك فهو يحبك. فقول ما ودعك ربك وما قلى وإن جاءت بصيغة النفي ردا على ما ادعاه المشركون، إلا أن المقصود منها بشارة النبي صلى الله عليه وسلم بأن الوحي مستمر، وأنك رسول الله ونبيه ومصطفى، وأن الله تعالى يحبك. ما ودعك ربك وما قلى. ثم قال وللآخرة خير لك من الأولى، هذه ثانية الآن. الآخرة غالبا ما تطلق في القرآن ويراد بها الدار الآخرة، وهذا كثير وهذا مقصود لا شك، يعني الدار الآخرة خير لك من الدار الدنيا، لكن في معنى أعم وأشمل وأعظم من هذا، وهو أن يكون المقصود الحال الآخرة خير لك من الحال الأولى. وهذا معنى الراقي أشار إليه جمع من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين، وكنت قلته يوما لبعض الإخوة فاستغربوه، ثم وجدت نص العلماء عليه في هذه السورة، وممن نص عليه من المتأخرين الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره، يعني أن كل حال لك يا محمد بعد البعثة فما بعدها خير منها، يعني ترقي النبي صلى الله عليه وسلم في مدارج ومعارج الفضل والكمال والعلم والمنزلة عند الله تعالى والعز والرفعة، كل حال فهي أفضل مما قبلها، حتى نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات إلا وهو في أكمل أحواله عليه الصلاة والسلام، تقوى وإيمانا وعلما وعملا. وهذا في دعوة للمؤمن إلى أن يترقى، وأن لا يكتفي بمستوى أو درجة معينة، بل يكون عنده طموح، وكلما وصل إلى درجة تطلع إلى ما هو خير وأفضل منها. حتى إننا نقول إذا كان الوحي مر بثلاث مراحل، يعني فتر نزل الوحي ثم فتر ثم نزل ثم فتر ثم نزل، فنقول الحالة الثالثة التي نزلت فيها هذه السورة أكمل وأفضل لك من الحال التي قبلها، ويكفي أن هذه السورة نزل فيها لك من البشائر والوعود ما لم يكن من قبل. وأن حال النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أكمل له في الشريعة وفي نصرة أصحابه وفي قوة الدعوة مما كان عليه الحال بمكة إلى غير ذلك. ومن هذا المعنى العام أن نقول إن حاله في الآخرة عند الله تعالى خير وأفضل له من حال الدنيا. ولهذا جاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في تفسير هذه الآية أن الله تعالى أطلعه على ما سوف يفتح لأمته من الكفور والمدن وغيرها، فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله قوله وللآخرة خير لك من الأولى. هذا من معاني الآية، ولكنها لا تقتصر عليه، بل نقول إن هذا واحد من معانيها، وللآخرة خير لك من الأولى، يعني الحال الآخرة وأيضا الدار الآخرة. ولسوف يعطيك ربك فترضى. انظر التدرج، أولا هذه ثلاث آيات كلها في سياق واحد. أولا نفى ما ادعاه المشركون أو تمنوه أو ضيقوا به صدره، ما ودعك ربك وما قلى، وهذا متضمن عند من يعي ويعقل ويفهم، متضمن قدرا كبيرا جدا من الرضا والمحبة من الله للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل إلى مرحلة ثانية وهي أن الآخرة خير لك من الأولى وأن الحال أكمل لك من التي قبلها. ثم تضمن الوعد الثالث بقوله ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك، هذا وعد مستقبلي مؤكد باللام وبسوف، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولم يذكر ماذا يعطيه، ليفهم الإنسان أن كل عطاء، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. يعطيه الرسالة، يعطيه السمعة الحسنة والذكر الطيب، يعطيها أصحابه الأفاضل، يعطيه العلم الغزير العظيم، يعطيه الدنيا، يعطيه المجد، يعطيه الدولة، يعطيه السلطان، يعطيه الآخرة والجنة والوسيلة التي هي درجة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم. يعطيه ما لا يخطر على بال ولا يعلمه أحد ولا يحيط به عقل ولا يدركه خيال. ولهذا قال ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولم يحدد ما هذا العطاء، لكنه حدد نهايته حتى ترضى، وهو صلى الله عليه وسلم أصلا راضي عن ربه، حتى حينما يمنعه ربه فهو راضي. رضيت في حبك الأيام جائرة فعلقم الدهر إن أرضاك كالعذب. هو يرضى صلى الله عليه وسلم حينما يحرم من المال أو من الأصحاب أو ينزل الموت ببعض أحبابه أو يؤذيه المشركون فيعتبر ذلك في ذات الله ويقول إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. ولكن هنا جمع الله تعالى له بين الأمرين، أن الله تعالى يمنحه كمال الرضا وكمال العطاء، وهذا معنى معروف في اللغة. يعني مثل لو إنسان الحين طلب منك شيء وقلت له تعال، قال بس أنا أحب أعرف، تقول أبدا تعال وترضى، يعني كأنك تقول له أحكمك فيما تريد. وربنا سبحانه لم يقل هذا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لو حكم أي إنسان فيما يريد ربما لا يصل وهله وظنه وخياله إلى ما عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله تعالى جعل العطاء منه جل وتعالى، فيعطي النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يخطر له على بال ولم يدر في خيال. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولاحظ أنه الآن القسم كما قلنا بالضحى والليل إذا سجى، وهما أمران، فجاء السياق في بقية الآيات مشابها له. ولهذا قال هنا مثلا ما ودعك ربك وما قلى، هذول ثنتين، أنه ما ودعك وتركك أو أعرض عنك ولا أبغضك، وهكذا ولا الآخرة خير لك من الأولى، هذول كم أيضا ثنتين، وكلاهما للنبي صلى الله عليه وسلم خير، لكن واحدة خير من الأخرى. ولسوف يعطيك ربك فترضى، هذول كم أيضا اثنتان، العطاء والرضا، فهذا يتناسب مع سياق القسم ولسوف يعطيك ربك فترضى. وهذا العطاء له صلى الله عليه وسلم لأصحابه لأمته في الدنيا في الآخرة. ثم قال على سبيل التقرير بعدما ذكر الثلاث: ألم يجدك؟ يعني الآن البداية كانت بالمستقبل والوعد العظيم، ثم انتقل السياق إلى التذكير بالماضي كأنه على سبيل البرهنة، على سبيل سياق البرهان، أنه لا تستكثر أي شيء. وهذا ليس فقط خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل خطاب لكل من يسمع هذا الخطاب: ألم يجدك يتيما فآوى؟ فقد مات أبوه صلى الله عليه وسلم وهو حمل، كان عمره 6 أشهر يعني في بطن أمه أو في أول ولادته، وماتت أمه في صغره، ثم كفله من؟ جده، ثم مات جده أيضا فكفله عمه أبو طالب. فهذا من الإيواء أن يقيض الله تعالى له حتى في طفولته، ومثل ذلك في الرضاعة لما كانت المراضع يأتين إلى أسر قريش ويأخذنا أولاد الأكابر والأثرياء والتجار طمعا فيما عندهم، هذا يتيم وما عنده مال، فتحتسب وترضى وتختاره حليمة لترضعه. فهذا من إيواء الله عز وجل له: ألم يجدك يتيما فآوى، آواك يعني جعل لك من تأوي إليه. ثم يقيض النبي صلى الله عليه وسلم له خديجة في أول قبل الرسالة وفي أول الرسالة، ثم يقيض له أتباعه الذين يؤمنون به، ثم يقيض له أهل المدينة يؤمنون به وينصرونه. وهذا من الإيواء، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأهل المدينة: ألم أجدكم ظلالا فهداكم الله بي إلى آخر الحديث، قال: لو شئتم لقلتم جئتنا طريدا فآويناك. إذن هذا من الإيواء: يا يتيما واليتم دمع وضعف، كيف دلت ليتمك الأقوياء. فانظر هذا اليتيم الذي لم يعني يتوفر عليه أب ولا أم في نظر الناس، ومع ذلك يكون عنده من الجلد والصبر والقوة والمقاومة وكمال العلم وكمال العمل وكمال الشخصية وكمال العقل وكمال الفصاحة، وأن يختاره ربه سبحانه ويصطفيه للرسالة. ولذلك حقيقة يعني هذا فخر للأيتام كلهم، كما أننا نقول فخر للعرب أن يختاره الله تعالى منهم، بل فخر للإنسانية أن يختار الله منهم إنسانا للنبوة وينزل عليه الوحي، هو أيضا فخر للأيتام ودرس وقدوة لهم، كما هو قدوة لكل أحد لكل إنسان. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك، وطبعا معنى يجدك يعني يعلمك، الله سبحانه وتعالى يعلمه منذ أوله، والمقصود بقوله يجدك ألم يعلمك الله سبحانه وتعالى يتيما، ووجدك ضالا فهدى. وهنا وصف الضلال، وهذا هو الموضع الوحيد في القرآن الذي فيه التعبير بهذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك اختلف المفسرون كثيرا في تفسير هذا اللفظ وهذا الحرف، وهل يجوز أن يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إطلاقا؟ فذهبوا إلى نحو من 6 أقوال، فقال بعضهم بل أكثر وجمهور المفسرين قالوا إن معنى ضال يعني ضال عن الوحي، عن الشريعة، عن الإيمان، وهذا هو المعنى المختار الصحيح، مثل قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فهذا المعنى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. فيكون المعنى ليس الضلال الذي هو اتباع الباطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في جاهليته وإن لم يكن عنده يعني معرفة بالوحي ولا بالشريعة ولا بالإيمان ولا بالكتاب، إلا أنه كان عنده الفطرة السليمة وكان يتعبد ويتحنث على الملة الحنيفية، ولم يقع في الشرك الذي وقع فيه من حوله. فعلى هذا يكون معنى الضلال هنا مقيد، كما في قصة يوسف. ماذا قال إخوة يوسف لأبيهم لما قال لهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون؟ ماذا قالوا له؟ تالله إنك لفي ضلالك القديم. هم لا يقصدون الضلال يعني والعياذ بالله الضلال في الدين، وإلا لكفروا وهم منزهون عن ذلك وأبوهم كان نبيا، وإنما مقصودهم أنك في ظنك وفي وهلك وفي غفلتك. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في غفلة. والغريب أنه حتى في سورة يوسف قال ربنا لمحمد صلى الله عليه وسلم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لا من الغافلين. إذن المقصود ضال غافل، ولهذا هنا قال ووجدك ضالا فهدى. فما يصلح أحد يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك دون أن يتفطن لبقية الآية مباشرة، يعني أن الله تعالى ذكر هذا في سياقه بما فهم منه أن الضلال كان عدم معرفة الطريق إلى إنقاذ الناس وإلى دعوتهم وإلى هدايتهم، فهداه الله سبحانه وتعالى إلى ذلك. وقيل إن معنى ضال ناسي، وهذا المعنى مستعمل في القرآن الكريم كما في قصة آية الدين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. تضل إيش معناها؟ يعني تنسى. يعني لو أقول لك تذكر القصة لما ذهبت أنا وياك وركبنا على النقل الجماعي وسافرنا ورجعنا، تقول والله ضليت ضللت. إيش معناه؟ ناسي، ما أذكر، العهد قديم ونسيت. لكن إن شاء الله نجدد الوعد ونكرر مرة ثانية كذا. طيب، إذن من معاني الضلال النسيان. بعضهم قالوا ضال أنه ضايع يعني تايه، وفسروها بالمعنى الحسي أنه لما سافر مع سافر في تجارة خديجة ضاع في الطريق، وقالوا أن الشيطان نفخه حتى وقع بعيدا. أو في نظر هذه من الأساطير التي ينبغي تنزيه كتاب الله وتنزيه كتب العلم عنها، فالشيطان أقل وأذل من أن يفعل هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبل البعثة وقبل الرسالة. وإنما تسلط الشيطان على ابن آدم بالوسوسة والكيد وما أشبه ذلك. أما أن يحمل إنسان بنفسه ويلقيه في الحبشة ولا في مكان آخر، فهذه من الغرائب المنكرة، فضلا عن أن تقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قالوا لا، أنه ضاع في مكة قريبا من مكة حتى قلق عليه عمه، وكان يمسك باب الكعبة ويصيح ويدعو ربه ويقول رد إلي صاحبي محمد، رده واصطحب أو واصطنع عندي يدا، حتى جاء به أبو لهب أو أبو جهل على بعيره إليه. وهذا أيضا لا يثبت بإسناد صحيح، ولو ثبت فليس هو المراد والله أعلم بالآية، لأن الأمر أعظم من أن تكون الآية مجرد تسجيل حادثة عرضية عادية. وبعضهم قالوا إن المقصود ضلال الناس من حوله، يعني وجدك في قوم ضالين في مكة فهداهم فهداك وهداهم بك. وهذا المعنى ليس ببعيد ولا يتنافى مع المعنى الأول الذي ذكرناه. ووجدك عائلا فأغنى. العائل ما هو؟ الفقير. وقد يكون العائل ذو العيال، يعني عياله كثيرون فيسمى عائل، والغالب هو الأول عائل يعني فقير. وجدك عائلا فأغنى. كان النبي صلى الله عليه وسلم فقير، فأغناه الله تعالى، أغناه بمال خديجة لما ذهب مع غلامها ميسرة وتاجر في الشام وربح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عائلا فأغناه الله تعالى بالأموال الطائلة التي سيقت له بالفتح وغيره، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أغناه الله ما اعتبر هذا المال له، وإنما كان ينفقه ويصرفه في سبيل الله ويتصدق به، ولم يكن يدخر منه شيئا لنفسه حتى إنه مات صلى الله عليه وسلم ولم يورث دينارا ولا درهما ولا شيئا. وهذا دأب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصالحين، أن الإنسان ولو تيسرت له الدنيا فإنها تكون في يده ولا تكون في قلبه، ويستعملها كما يستعمل الفراش الذي يركبه الذي يجلس عليه، والدابة التي يركبها يستخدمها ولا يخدمها، ولا يكون عبدا للمال والدرهم والدينار. فهنا ربه سبحانه قال ووجدك عائلا فأغنى، يعني فأغناك. والغنى أيضا غنى لأصحابه، فإنهم كانوا عالة فأغناهم الله به عليه الصلاة والسلام، كما قال ذلك للأنصار، وكانوا فقراء وأخذت بيوتهم في مكة، فلما صاروا إلى المدينة فتح الله تعالى عليهم خزائن الأرض. بل غناه صلى الله عليه وسلم غنى لأمته، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم إذ أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة رضي الله عنه فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتفلونها. إذن من معاني هذه الآية غنى الأمة كلها، فإنه وإن كان الله تعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن الخطاب لأمته من بعده. ولذلك لو تأملنا ما سبق لوجدنا أن العطاء للنبي صلى الله عليه وسلم هو عطاء لأمته، والنبي عليه السلام لما سجد وبكى ودعا كان يقول ربي أمتي أمتي، فكان ربه سبحانه يقول إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته، وصلى الله عليه وآله وسلم ورضي وأنعم وجمعنا به مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جنات النعيم. فهنا ربه سبحانه لما يقول له مثلا ألم يجدك يتيما فآوى، تجد أثر هذا المعنى في الأمة التي هي أمة كانت أمية جاهلة ليس لها تاريخ ولا امتداد. واليتم لو نظرت وش معنى اليتم لوجدت أن اليتيم هو من انقطع تسلسله مع من قبله فلا يرعاه، وهكذا الأمة هي أمة يتيمة ليس لها مجد ولا تاريخ ولا حضارة. ولو نظرت في الحضارة وجدتها عند اليونان والرومان والهند والصينيين وغيرهم حضارات عريقة وراسخة، ومع ذلك أبى الله تعالى إلا أن يختار هذه الأمة اليتيمة فيؤويها ويصطفيها كما آوى واصطفى نبيها محمد عليه الصلاة والسلام. وهكذا وجدك ضالا فهدى، فهذه الأمة أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب ولا تعلم شيئا وليس عندها أي علم ولا بصر، حتى أنزل الله تعالى عليها الحكمة والكتاب فأصبحت أمة العلم وسادة، أصبح رجالها سادة الأمم وقادتها حقبا طويلة. أذكر امرأة ألمانية لها كتاب مترجم باسم شمس العرب تسطع على الغرب، وأصل الكتاب اسمه شمس الله تسطع على الغرب، تكلم عن تاريخ ومجد هذه الأمة. أيضا العقاد له كتاب جيد في أثر المسلمين على النهضة والحضارة العالمية، وهناك عشرات الكتب تتكلم عن هذا الجانب، عن أثر الأمة ومجدها في قيادة البشرية كلها حتى إلى علوم الدنيا، فضلا عن علوم الهدي والإيمان والسلوك والآخرة. ووجدك عائلا فأغنى، فالأمة هذه أيضا كانوا فقراء ما عندهم شيء، يعني المرعى والمطر متى يأتي ويقتل بعضهم بعضا ويأكل بعضهم بعضا ويجوعون، وتاريخهم معروف في ذلك، وما عندهم إلا واحات بسيطة في جزيرة العرب ورحلة الشتاء والصيف. هنا قال ووجدك عائلا فأغنى، فإذا تخيلت الغنى لأمته انظر الآن إلى الثروات الهائلة، وأهمها النفط الذي يوجد أكثره وأكثر مخزونه واحتياطيه في بلاد المسلمين، وانظر أيضا إلى الثروات الأخرى الهائلة التي منح الله تعالى هذه الأمة وأغناهم بها من عيلة. فهذا من إعجاز القرآن ومن خلود وبقاء القرآن وتجدد معانيه لكل عاقل ولكل متأمل. وهذه أيضا تلاحظ أنها ثلاث تقابل الثلاثة الأولى. يعني قال ما ودعك ربك وما قلى، يقابل ذلك قوله ألم يجدك يتيما فآوى، وقال وللآخرة خير لك من الأولى، يقابل قوله وجدك ضالا فهدى، فالضلال بعد الهدى، وقوله ولسوف يعطيك ربك فترضى، يقابله قوله ووجدك عائلا فأغنى، يعني هو أعطاك الغنى، وليس المقصود فقط غنى المال أيضا، حتى غنى النفس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس، إن الله تعالى أعطاه الغنى في نفسه، وغنى النفس أفضل من غنى المال، فضلا عما أعطاه الله تعالى من العلم والنبوة والفقه والحكمة وغير ذلك. ثم ختم بثلاث أيضا، فهذه السورة فيها الثلاثيات المتقابلة والمتوافقة كما يسميها علماء البلاغة اللف والنشر المرتب، يعني كل واحدة تقابل التي تناسبها مباشرة. قال فأما اليتيم فلا تقهر، هذا يتناسب مع قوله ألم يجدك يتيما فآوى، فأما اليتيم فلا تقهر، الفاء هذه يسمونها الفاء الفصيحة، وأما هنا هي للتفصيل للتقسيم، ولكن المعنى يعني مهما يكن من شيء، مهما يكن من أمر، فاليتيم فلا تقهره، فأما اليتيم فلا تقهر. وهنا يعني من جاري الخطاب في اللغة أن يقول فلا تقهر اليتيم، لكن ما جاءت الصورة هكذا، جاءت فأما اليتيم فلا تقهر. طبعا هذا معنى بليغ ومعنى بديع، وفيه أشياء لا يستطيع الإنسان ربما حتى أن يعبر عنها وهو يتأمل جمال السياق وجمال البلاغة في الآية، فأما اليتيم فلا تقهر. لكن لاحظ أيضا أن الله تعالى قدم لفظ اليتيم، وهذا فيه إشارة إلى الحفاوة وإلى الاهتمام وإلى العناية به، ثم عقب بقوله فلا تقهر. يعني لو قال فلا تقهر اليتيم يمكن يكون هذا نهي يسمعه الإنسان وهو غافل، لكن إذا قلت يا فلان تعال أريد أن أخبرك، أما البيت فلا تدخله إطلاقا، وأما المال فلا تأخذ منه شيئا، وأما الأولاد فلا تعتدي عليهم، يعني يبدأ المتلقي يشعر أنها نقاط محددة، وقد يعني استجمعت كل ذهنه للاستماع والإنصات للتوجيهات والأوامر. أيضا في السياق معنى عظيم جدا جدا عظيم، وهو الإشارة المتكررة في القرآن كله إلى أن مدار الشريعة يكاد أن يكون كله قائما على حفظ الحقوق، أن يكون مدار الشريعة كلها قائما على حفظ الحقوق، حفظ حقوق الناس، بمثال في ذلك هنا قال اليتيم، لأن اليتيم لا يجد من يأخذ حقه ويحافظ عليه، وهكذا التي بعدها وأما السائل، يعني وصية خاصة بالضعفاء كما وصى الله سبحانه وتعالى بحق المرأة، بحق الأطفال، بحق اليتيم المسكين إلى غير ذلك، هي وصية أيضا بحقوق سائر الناس. وقد سبق معنا قريب من هذا المعنى في أي سورة، ها أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. إذن المعنى الذي نريد أن نركزه الآن أن مدار الشريعة على حفظ الحقوق، حتى العبادات لو تأملت لماذا شرعها الله، ليش شرع الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج، الله غني عنا سبحانه، لو أن الناس كلهم على أتقى أو أفجر قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله شيء ولا نقص ولا ضر ولا نفع، فلماذا تعبدنا الله بهذه العبادات؟ من أجل أن نتربى على التزكية والتهذيب وأداء الحقوق وحفظ الحقوق. ولهذا قال في الصلاة ماذا قال؟ تنهى عن الفحشاء والمنكر، والزكاة ماذا قال عنها؟ تطهرهم وتزكيهم بها. الصوم لعلكم تتقون. الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وجماع ذلك كله حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لإيش؟ لأتمم مكارم الأخلاق. إذا تأملت هذا المعنى العظيم كم يأخذ من وقتنا، من دروسنا، من حياتنا، من تربيتنا، حتى أصبح عند الكثير من المسلمين فضلاً عن غير المسلمين أن يظنوا أن الدين لم يأتي بالحقوق ولم يحافظ عليها بسبب نقص العلم وسوء العمل والتطبيق عند المسلمين. الإطاحة بالحقوق، الأزواج الزوجات، معظم البيوت العلاقة قائمة على مشاكل وبلاوي. الأبناء والآباء، تصل إلى حتى الرجل والمرأة، لأن عندنا حوار تجد المرأة يعني كأن الرجل إذا أخذ حق أخذ منها، والرجل كأن المرأة تأخذ منه، يعني صراع. أصبح هناك نوع في المجتمعات الإسلامية من تعميق الصراع بين الناس، بين الآباء والأبناء، الأزواج والزوجات، الأولاد والبنات، طبقات المجتمع، القبائل، البلدان، الأشخاص، الأمصار، إلى آخره. بينما الأمم الغربية قامت حضارتها اليوم على حفظ الحقوق، وبذلك حصل لهم العز والنصر والتمكين في الدنيا، وبقدر ما يخلون يقع لهم النقص. انظر إلى الأمريكان لما أخلوا بالحقوق واعتدوا مثلا في العراق، انظر كيف أدبهم ربهم أدبا عاجلا بالفضائح التي تترى عليهم وبالنكسات التي تتوالى حتى في داخل إدارتهم. ومع ذلك لما افتضحوا فيما يقع في سجن أبو غريب وغيره من التعذيب والتعسف والقتل والاعتداءات الجنسية وغيرها، الآن تجد حتى داخل إداراتهم العليا كالكونغرس وغيره تجد هناك محاكمات علنية وتنقل على الهواء مباشرة ويسمعها القريب والبعيد، ويستقيل عدد من مسؤوليهم، ويمكن تصل المحاكمة يوم من الأيام إلى وزير الدفاع، وقد تصل إلى رئيس الجمهورية نفسه. بينما في العالم الإسلامي أصلا لا يقيمون للحقوق وزن إطلاقا، ويعتبرون أنه الحق اللي وصلك يعني كأنه خير أو بركة أو فضل. أما فكرة أني أعرف ما لي وما علي، حتى لو كان الواحد لو من أبيك وكله حق البر، وأيضا أنت لك حق التربية والرعاية، فهذه معاني غائبة جدا مع أنها من المعاني العظيمة في نظري وتقديري في الشريعة. فهنا قال: فأما اليتيمة فلا تقهر. والقهر يكون بالقول والسب، ويكون بالفعل وأخذ ماله، ويكون بالإشارة أيضا مثل الإزدراء أو التحقير أو الإعراض أو الإهمال. وهذا كما قلت يتناسب مع قوله: ألم يجدك يتيما فآوى. طيب، قال: وأما السائل فلا تنهر. هذا يتناسب مع إيش؟ مع قوله: وجدك ضالا فهدى. وش التناسب بينهم؟ ضالا فهدى وأما السائل فلا تنهر. نقول المقصود بالسائل هنا هو طالب العلم الذي يسأل ويريد الجواب، وهذا قول سفيان بن عيينة وجمع من السلف، واختاره طائفة من المفسرين، وهو قوي جدا. أن قوله وأما السائل فلا تنهر، يعني السائل الذي يريد العلم والمعرفة، يسأل عن أمر ديني. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الناس يسألونه عما لا يسأل عن مثله الأنبياء عادة، فكان يصبر صلى الله عليه وسلم ويجيب ويتحمل. وهذا أيضا معنى راقي عظيم جدا، أدب الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، حتى لما قال له الرجل: يا رسول الله، من أبي؟ قال: أبوك فلان. وكان رجل يسأل: أين ناقتي مثلا؟ يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في غاية التواضع للناس. وهذا أيضا تربية لأصحاب الخطاب من بعده الدعوي، وحملت العلم والهدى، أن يكون عندهم من الصبر على الناس وتحمل نزقهم وحماقاتهم وإزعاجهم وعجلتهم وطيشهم. وأنا أقول لكم هذا الكلام وأنا أعلم من نفسي، وهذا يخجلني أني أعلم من نفسي العجز والتقصير الشديد في هذا، لكن هذا لا يمنع عن الإنسان أنه يعلم نفسه ويعلم غيره. يعني يجوز أنه أحد منكم يسمعني الآن ويقول الله يسامحك أبو معاذ، أنا أمس مكلمك في الجوال وأنت يعني قد صرخت في وجهي، وهذا يعني حق. لكن خلونا يعلم بعضنا بعضا ويذكر بعضنا بعضا، ولو لم يعظ في الناس من هو مذنب فمن يعظ العاصين بعد محمد عليه الصلاة والسلام. وأيضا المهم في الخطاب العام، في الخطبة، خطبة الجمعة، في المحاضرة، في الدرس، في الكتاب، في الكلمة، في الحديث مع الناس، ينبغي ألا نكون أشداء بل أن نكون رحماء وأن نستحضر هذا المعنى. وأما السائل فلا تنهر، إذا خطب وأدب بهذا محمد صلى الله عليه وسلم فنحن من باب أولى، لأن الناس ينقادون له بالنبوة، لكن نحن لا ينقاد لنا الناس، وهم مسلمون مثلنا، وقد يكونون لديهم من العلم مثل ما عندنا أو من الخير أو هكذا يظنون، وقد يكونوا خيرا منا. فلذلك ينبغي أن يكون هناك رعاية هذا الجانب. ومن معاني وأما السائل فلا تنهر، السائل الفقير الذي يطلب المال، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم أعطى غنما بين جبلين وأعطى 100 من الإبل ولم يسأل شيئا قط، فقال لا، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد أضحت لاءه نعم، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، ولو لم يجد في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. فكان صلى الله عليه وسلم أكرم الكرماء، وهذا داخل في قوله وأما السائل فلا تنهر. ثم قال وأما بنعمة ربك فحدث، هذا متناسب مع قوله ولسوف يعطيك ربك فترضى، يعني أعطاك فرضيت فتحدث بنعمة الله تعالى عليك. ونعم الله تعالى على الناس كلهم لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وذكرت للإخوة مثال، قلت لهم الآن لو تحصي الخلايا الموجودة في جسمك أنت، يمكن تريليون خلية، 1000 مليار أو أزيد من ذلك، هذه الخلايا مجرد انفجار خلية واحدة منها بشكل غير طبيعي يصنع لك مرض السرطان. إذن عندك تريليون نعمة بسلامتك من هذا المرض. فلو ذهبنا نعدد الأمراض التي سلمت منها كم نحصي؟ تموت وانت ما انتهيت. فإذا ذهبت تعدد النعم التي في بدنك فقط، يعني بالعد، نبغى نحصيها كذا بالفكة يعني ما استطعنا. كيف إذا ذهبنا نعدد النعم المعنوية من الإسلام والعقل والفهم والوالدين والمال والولد والزوجة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولهذا هنا قال وأما بنعمة ربك فحدث، يعني ما تعدها لكن تحدث بالنعمة. وقد يكون من مقاصد النعمة هنا النبوة، كما قال ما أنت بنعمة ربك بمجنون، فادعوا الناس إلى ربك وإلى الإيمان بك وأن الله تعالى أوحى إليك وأنزل عليك القرآن، هذا من الحديث. وأيضا تحدث بما أنعم الله تعالى به عليك. طيب هل يناسب أن يتكلم الإنسان عن أعماله الصالحة من باب الحديث؟ يعني إذا جلس واحد معك الصباح تقول أنت شفت البارحة فلان، ما شاء الله البارحة أنا ساعة ونص ما شاء الله من ركوع إلى سجود قرأت فيها المفصل، يصلح؟ ها؟ ليش؟ نقول الأغلب أنه ما يصلح. أنا هذا ظني أن الأولى وهذا الغالب أن إخفاء العمل خير من إظهاره، لكن نقل عن بعض السلف كعمر بن ميمون وغيرهم يعني نقلات خاصة أن بعضهم قد يتحدث لبطانته ولمن يحب ولتلاميذه إذا كان في ذلك نوع من التحفيز وأمن من العجب والرياء، وإن كان هذه حالات أنا أرى يعني صرف النظر عنها، لأن الأصل تجنب هذا الباب وستر العمل وألا يظهره الإنسان. وإنما الحديث بنعمة الله يعني الاعتراف بنعمة الله، وكثير من النعم ليست يعني خفية، لكن إظهارها من باب الاعتراف بها وشكر الله تبارك وتعالى عليها. فتلاحظ أيضا تناسب هذه الآيات مع بعضها تناسبا عظيما. وفي السورة كما ذكرت لكم يعني مزيد من المعاني، ولكن هذا ما يسعف به الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك. إشراقات، جلسات إيمانية ومضات قرآنية، جلسات إيمانية ومضات قرآنية، جلسات إيمانية ومضات قرآنية، جلسات إيمانية ومضات قرآنية.